بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا يوم المدائن ودخول البيت الأبيض لكسرى بفضل الله تعالى على يدي الصحابة رضي الله عنهم، وكان يسبقه يوم بهرسير. قدم سعد بن أبي وقاص زهرة بن الحوية إلى بهرسير، فتلقاه شيرزاد بساباط وهي قرب المدائن، وتسمى ساباط كسرى. تلقاه بالصلح وتأدية الجزية، فأمضاه إلى سعد، وسار زهرة حتى أتى المظلم بساباط وهو موضع، وكانت به كتيبة لكسرى تسمى بوران، وكان أهل هذه الكتيبة يحلفون بالله كل يوم: لا يزول ملك فارس ما عشنا. فلقيهم زهرة بجنوده ففلهم. ثم جاء هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو ابن أخي سعد، سعد عمه، إلى المظلم ووقف حتى لحق به سعد، فوافق ذلك رجوع المقرض، وهو أسد كان لكسرى قد ألفه وتخيره من أسود المظلم. فبادر المقرط الناس حتى انتهى إليهم سعد، فنزل إليه هاشم فقتله بسيفه. فقبل سعد رأس هاشم، وقبل هاشم قدم عمه سعد بن أبي وقاص. ثم دخل سعد المظلم وقرأ: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وهم الذين كانوا يقسمون بالله كل يوم أن لا يزول ملك فارس. فلما ذهب من الليل هدء ارتحل، فنزل على الناس ببهرسير، وجعل المسلمون كلما قدمت خيل وقفوا ثم كبروا، حتى اجتمع إليهم آخر من مع سعد، وكان ذلك في ذي الحجة سنة 15. وفي أثناء وقوفه على أبواب بهرسير بث الخيول، فأغارت على ما بين دجلة والفرات، فأصابوا 100,000 فلاح. فقال شيرزاد لسعد: إن هؤلاء ليسوا محاربين ولم يحرضوا عليكم، فاتركوهم. فتركهم سعد له بعد أن كتب عليه كتابا بأسمائهم. ثم كتب سعد إلى عمر يقول: إن أردنا بهرسير بعد الذي لقينا فيما بين القادسية وبهرسير، فلم يأتنا أحد لقتال، فبثثت الخيول وجمعت الفلاحين من القرى والآجام، فرى رأيك فيهم. فأجابه عمر: إن من أتاكم من الفلاحين إذا كانوا مقيمين لم يعينوا عليكم فهو أمانهم، أي إتيانهم، ومن هرب فأدركتموه فشأنكم به. ولما ورد كتاب عمر خلى سعد عن أولئك الفلاحين فلم يطلبهم، ودعاهم إلى الإسلام والرجوع أو الجزية، ولهم الذمة والمنعة، فقبلوا الجزية والمنعة، ولم يبق في غربي دجلة إلى أرض العرب سوادي إلا آمن واغتبط بملك الإسلام، أو إلا أمن واغتبط بملك الإسلام. وأقام سعد على حصار أهل بهرسير شهرين، وجنوده يرمونهم بالمجانيق والعرادات، ويدبون إليهم بالدبابات، والعرادة آلة أصغر من المنجنيق، والدبابة آلة تتخذ للحروب تدفع في أصل الحصن فينقبونه وهم في جوفها، ويقابلونهم بكل عدة. وكان على بهرسير خنادقها وحرسها وعدة الحرب. استصنع سعد شيرزاد لنصب المجانيق، فنصب على أهل بهرسير 20 منجنيقا. قال أنس بن الحليس: بين نحن محاصرون بهرسير أشرف علينا رسول، فقال: إن الملك يقول لكم: هل إلى المصالحة؟ على أن لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا، ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم، أما شبعتم؟ لا أشبع الله بطونكم. فرد عليه أبو مفزر الأسود بن قطبة، وقد أنطقه الله بما لا يدري، فرجع الرجل ورأيناهم يقطعون إلى المدائن. فقلنا: يا أبا مفزر، ماذا قلت له؟ قال: لا والذي بعث محمدا بالحق ما أدري ما قلت، وإني أرجو أن أكون قد أمطقت بالذي هو خير. وأخذ الناس يسألونه حتى سمع بذلك سعد، فجاءه وقال: يا أبا مفزر، ما قلت؟ والله إنهم له الراب. فحدثه بمثل حديثه إيانا، فنادى في الناس ثم نهد بهم، فما ظهر على المدينة أحد، ولا خرج إلينا رجل إلا رجل نادى بالأمان فأمناه، فقال: ما بقي فيها أحد فما يمنعكم؟ فتسورها الرجال وافتتحناها، فما وجدنا أحدا فيها إلا أسارى أسرناهم خارجا منها. فسألناهم وذلك الرجل لأي شيء هربوا، فقالوا: بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح، فأجبتموه أنه لا يكون بيننا وبينكم صلح أبدا حتى نأكل عسل أفريذين بأترج كوثة، وكوثة منطقة هناك. فقال الملك لنفسه: واويله، ألا إن الملائكة تتكلم على ألسنتهم ترد علينا وتجيبنا عن العرب، ما عرفهم بهذا؟ والله لئن لم يكن كذلك ما هو إلا شيء ألقي علي في هذا الرجل لننتهي. وأرزوا إلى المدائن بعد أن أحرقوا الجسر، وجمعوا كل السفن التي تجري فوق دجلة فأحرزوها. فدخل سعد والمسلمون بهر سير، وتحول العسكر إليها، وحاولوا عبور دجلة إليهم فلم يجدوا الجسر يعبرون عليه لأنهم قد أحرقوه، ولم يجدوا السفن التي تحملهم لأنهم أحرزوها. وفي جوف الليل لاح لهم البيت الأبيض، وهو إيوان الكسرى العظيم، شاده كسرى أنوشروان سنة 550 ميلادي قبل البعثة بقرابة 100 سنة. فقال ضرار بن الخطاب رضي الله عنه: الله أكبر، الله أكبر، هذا أبيض كسرى، هذا ما وعد الله ورسوله. وتابعوا التكبير حتى أصبحوا. وبعد أن دخل سعد بهر سير طلب السفن ليعبر بالناس إلى المدائن، فلم يقدر على شيء، ووجدهم قد ضموا السفن، فأقام بها أياما من صفر سنة 16 يمنعه الإبقاء على المسلمين، حتى أتاه أعلاج منهم فدلوه على مخاضة تخاض إلى صلب الوادي في دجلة، فأبى وتردد عن ذلك. ثم رأى رؤيا أن خيول المسلمين اقتحمتها فعبرت، فعزم على العبور لتأويل رؤياه، وجمع الناس وقام فيهم. وقال سعد رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليه، وهم يخلصون إليكم متى شاءوا فيناوشونكم في سفنهم، وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه، فقد كفاكموهم أهل الأيام وعطلوا ثغورهم وأفنوا ذادتهم، وقد رأيت من الرأي أن تبادروا جهاد عدوكم بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا، ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا جميعا: عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. فندب سعد الناس إلى العبور، ثم قال: من يبدأ ويحمي لنا الفراض، جمع فرضة وهي ثغور المخاضة من الناحية الأخرى، من يحمي لنا الفراض لكي لا يمنعونا من العبور؟ فانتدب عاصم بن عمرو التميمي أخو القعقاع بن عمرو، وانتدب بعده 600 من أهل النجدة، فأمر عليهم عاصما فسار فيهم حتى وقف على شاطئ دجلة، وعندئذ قال: من ينتدب معي لنمنع الفراض من عدوكم ولنحميكم حتى تعبروا؟ فانتدب منهم 60، فتقدم هو إلى حافة النهر وهو يقول للذين ترددوا من حوله: أتخافون؟ وتلا قول الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم دفع فرسه فاقتحم دجلة، اقتحم زملاؤه معه. فلما رآهم الأعاجم وما صنعوا أعدوا للخير التي تقدمت مثلها، واقتحموا عليهم دجلة، ثم دنوا من عاصم وقد دنا من الفراض. فقال عاصم لأصحابه: الرماح الرماح، أشرعوها وتوخوا العيون. فطعنوهم في أعينهم، فمن لم يقتل منهم صار أعور، وتزلزلت بهم خيولهم حتى فرت عن الفراض، وملك 60 الفراض كلها، وتلاحق 600. فلما رأى سعد عاصما على الفراض قد منعها الناس، أذن للناس في الاقتحام وقال: قولوا: نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتلاحق معظم الجند وركبوا اللج، وإن دجلة لترمي بالزبد، وإن الناس ليتحدثون في عومهم ما يكترثون كما يتحدثون في مسيرهم على الأرض. وكان سعد وراءهم يسايره في الماء سلمان الفارسي، فعامت بهم الخيل، وسعد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، والله ليظهرن الله دينه، والله ليهزمن الله عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. فقال سلمان: ذللت والله لنا البحور كما ذلل البر، أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا. وطبقوا دجلة خيلا ورجلا حتى ما يرى الماء من الشاطئ، ثم خرجوا من الماء والخيل تنفض أعرافها صاهلة. فلما رأى الفرس ذلك انطلقوا لا يلوون على شيء، وانتهى المسلمون إلى البيت الأبيض، إلى القصر الأبيض إيوان كسرى العظيم، وفيه قوم قد تحصنوا، فعرضوا عليهم 3 يختارون منها أيها شاءوا. قالوا: ما هن؟ قالوا: الإسلام. فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم في الجزية، وإن أبيتم في المناجزة حتى يحكم الله بيننا وبينكم. فأجابوهم: لا حاجة لنا في الأولى ولا في الأخيرة، ولكن الوسطى وهي الجزية. فدخل سعد رضي الله تعالى عنه المدائن، ودخل إيوان كسرى وهو يقرأ: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وصلى فيه صلاة الصبح 8 ركعات لم يفصل بينهن، واتخذه مسجدا وفيه تماثيل الجص، ولم يمتنع هو والمسلمون من الصلاة لأجل التماثيل، وتركوها على حالها، وأتم الصلاة في المدائن ولم يقصر، لأنه نوى المقام بها. وكانت أول جمعة جمعت بالعراق في صفر 16، وجمع سعد ما في خزائن كسرى من الأموال والذهب والأساور والتيجان والغنائم، فكان شيئا يفوق الحصر، حتى أصاب الفارس من الغنيمة 12,000، وكلهم كان فارسا. ثم قسم دور المدائن بين الناس، ثم جمع الخمس، وجمع كل شيء أراد أن يعجب منه عمر من ثياب كسرى وحليه وسيفه ونحو ذلك، وما كان يعجب العرب أن يقع إليهم، فأرسل كل ذلك إلى المدينة إلى عمر. وكان فيما أرسله إليه بساط ذرعه 60 ذراعا في مثلها، صورت فيه طرق مملكة فارس، وبسطت فيه الأرض مذهبة تجري خلالها أنهار رصعت بالدر، وجعلت حافاته كالأرض المزروعة فيها نبات الربيع، قام على سيقان الذهب، وجعل ورقه من الحرير وثمره من الجوهر وأشباه ذلك. فلما ورد الخمس على عمر قسمه على مستحقيه، ثم قال: أيها الناس، أشيروا علي في هذا البساط. فأجمع ملأهم على أن قالوا: قد جعلنا ذلك لك، فرى رأيك فيه، إلا ما كان من علي رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: يا أمير المؤمنين، لم يجعل الله علمك جهلا، ولم يجعل يقينك شكا، لم يجعل الله علمك جهلا ولم يجعل يقينك شكا، إنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، وإنك إن تبقه اليوم على هذا لن تعدم في غد من يستحق بذلك ما ليس له. قال عمر: صدقتني ونصحتني. ثم قطعه وقسمه بين الناس، وصدر بعد ذلك أمر عمر بولاية سعد بن أبي وقاص صلاة ما غلب عليه وولاية حربه، وولى النعمان بن مقرن الخراج، وأخوه سويد بن مقرن الأول خراج ما سقى الدجلة، والثاني خراج ما سقى الفرات، وفتح الله العراق على المسلمين، وهزم كسرى وجنده إلى قيام الساعة، رضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين معهم بإحسان إلى يوم الدين، وألحقنا بهم في جنات النعيم غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.